بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس السادس بعد 400 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن ينفعنا بما نقول ونسمع. وما زلنا في ذكر اسم الله الشكور، اسم الله الشكور أنه الذي يشكر، يعني القليل من العلم الخالص أو من العمل الصالح ويضاعف له الأجر ويشكره بالأجر العظيم والحسنات العظيمة. وأخذنا بعض الصور في الدرس الماضي، وهنا بعض صور أخرى نذكرها. منها قال: ومن شكره أنه يخرج العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من الإيمان، ولا يضيع عليه هذا القدر. سبحان الله، لعدل الله سبحانه وتعالى ولشكره. يقول: في أولئك الذين يدخلون النار ويعذبون فيها لكنهم من أهل التوحيد، عندما يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويشفع فيهم الأنبياء، ويشفع فيهم الصالحون، وتشفع الملائكة. هذه الشفاعة التي هي الشفاعة لأهل الكبائر الذين هم من أهل التوحيد، الذين دخلوا النار ليخرجهم الله منها. هذه الشفاعة لا بد أن نؤمن بها، وهي التي ينكرها أهل البدع ومن الخوارج ومن المعتزلة ومن غيرهم، فإنهم يقولون أن إذا أدخل النار فلا يخرج منها. وأهل السنة يقولون بل ربما يدخل النار من أهل التوحيد من يريد الله سبحانه وتعالى إدخاله من أهل الكبائر، ممن لم يعفو الله عنه، فيدخل النار ويعذبه الله بقدر ذنوبه، ثم يكون مآله إلى الجنة. فيقول الله: أخرجوا من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ثم يقول الله: أخرجوا من النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. وهذا من شكره سبحانه أن يجازي هذا العبد بأنه عنده هذا المقدار القليل من الإيمان ومن التوحيد، فيخرجه الله سبحانه وتعالى من النار. الله شكور، الله سبحانه وتعالى شكور، لا يضيع هذا القدر القليل من الإيمان والتوحيد، فيخرجه الله سبحانه وتعالى من النار برحمته وبشفاعة الشافعين، بشفاعة الشافعين من أهل طاعته من الأنبياء والمرسلين والملائكة والصالحين، وقبل ذلك رحمته أرحم الراحمين. ومن شكره أن العبد يقوم له المقام يرضيه بين الناس فيشكره له وينوه بذكره ويخبر به ملائكته وعباده المؤمنين. يعني إذا قام الإنسان في موقف يرضي الله سبحانه وتعالى بين الناس، إن الله يثني عليه ويشكر له ذلك، والله ليس بمحتاج إلينا، ولكن لأنه شكور سبحانه وتعالى، كما مدح الله مؤمن آل فرعون عندما قام ذلك المقام وأثنى عليه في آيات كثيرة في سورة غافر، وكذلك صاحب ياسين في سورة ياسين أثنى الله عليه لأنه قام مقاما لله سبحانه وتعالى يرضي الله بين الناس، فشكر الله له ذلك المقام. ولما كان سبحانه، يقول أهل العلم هذه فائدة، لما كان سبحانه هو الشكور كان أحب خلقه إليه من اتصف بصفة الشكر. الذي يتصف بصفة الشكر يحبه الله لأن الله شكور، وأبغض الخلق إليه من عطلها واتصف بضدها. فلهذا يبغض الله الكفور الظالم الجاهل الجبان البخيل اللئيم، الله يبغضه لأنه لم يتصف بصفة الشكر، الذي هو لئيم لا ينفع معه المعروف، هذا يبغضه الله. بعض الناس لئيم لا ينفع معه المعروف، وبعضهم بخيل ما ينفع معه المعروف، وبعضهم جبان وجاهل وظالم. فهؤلاء هذه الصفات يبغضها الله ويبغض أصحابها، ويحب الله الكريم ويحب الله الرحيم والذي يشكر الناس على المعروف، ويحب الله الصابر الجواد، هؤلاء يحبهم الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر ابن القيم، وهذا سؤال مهم عن قواعد الشكر. ما هي قواعد الشكر؟ قال ابن القيم في مدارج السالكين المجلد الثاني صفحة 244، قال: الشكر مبني على 5 قواعد. أولا: خضوع الشاكر للمشكور، يعني الشاكر يخضع للمشكور، فإذا شكرت الله سبحانه وتعالى يكون ذلك مع خضوع له. والثاني: حبه له، يكون أيضا مع المحبة. والثالث: الاعتراف بالنعمة، اعتراف بنعمته، ما يشكره إلا وهو معترف بنعمته. ثم الرابع: يثني عليه، ثناؤه عليه بها. وثم الخامس: ألا يستعملها فيما يكره. ليس من شكر الله سبحانه وتعالى فقط أنك تقول الحمد لله، الشكر لله، هذا فقط باللسان، لكن لابد من الشكر أن يكون بالجوارح، بالقلب والجوارح، بالاعتراف بالنعمة، بحبه لله سبحانه، بخضوعه، ثنائه، وألا يستعمل هذه النعمة فيما يكره الله سبحانه وتعالى. إذا اختل واحد منها اختل الشكر. فلو كان الإنسان يقول في الليل والنهار: اللهم لك الحمد والشكر على نعمة البصر، ولكنه يستعمل هذا البصر في النظر إلى النساء، والنظر إلى المحرمات، والنظر إلى المقاطع الخليعة، والنظر إلى ما حرم الله، هذا ما أدى الشكر، ما أدى الشكر، لأنك استعملتها فيما يكره الله سبحانه وتعالى. ولو قال بليله ونهاره: الحمد لله على نعمة السمع، ولكنه يسمع بهذا الأغاني، ويسمع الزور، ويسمع يعني الكلام الفاحش، ويسمع، فهذا ما شكر الله سبحانه وتعالى، لأنه استعملها فيما يكره الله سبحانه وتعالى. فإذا اختل واحد من هذه 5 الشروط فإنه يختل الشكر. وهذه مسألة الشكر تحتاج إلى دعاء أن يعينك الله عليها، تحتاج إلى دعاء. فقد كان الأنبياء يسألون الله سبحانه وتعالى أن يعينهم على الشكر، على شكر نعمه: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. كثير من الأنبياء يدعو الله بأن يوزعه ويعينه على شكر النعمة، يعينه على شكر النعمة: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى معاذا، قال: والله يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تطلب من الله أن يعينك على الشكر. والله سبحانه قد أثنى على من يشكر الناس إذا فعلوا إليه معروفا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، رواه الترمذي. وهذا يدل على أن الإنسان إذا فعل إليه معروف وصنع إليه معروف يشكر صاحب ذلك المعروف. وأعظم الناس معروفا عليك هم الوالدان، الوالدان كما قال الله: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فإن حق الوالدين أعظم الحقوق بعد حق الله سبحانه وتعالى وحق رسوله. فعلى المسلم أن يشكر لوالديه، وأن يعرف هذه النعمة عليه، كما قال الله: اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فهذا ما يتعلق يعني اسم الله الشكور والشاكر. ومن الآثار التي تترتب على هذا الاسم نفس الآثار السابقة: محبة الله وتعظيمه، فهو الذي أنعم عليهم بنعمة الإيجاد والإعداد والإمداد، ومع ذلك حينما يعملون العمل الصالح القليل الذي هو الذي وفقهم إليه يشكرهم عليه ويضاعف لهم الأجور. فهذا يجعل في الإنسان محبة لله سبحانه وتعالى، ويجعل هذا الأثر في قلبه، وأن يخلص له العبادة ويشكره سبحانه ويسأل الإعانة على ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على شكره وعلى شكر نعمه، وأن يتصف الإنسان بهذه الصفة. فإذا أسدى إليك إنسان معروفا لا تنسى هذا المعروف، اشكر له هذا المعروف. وإياك من فعل اللئام أن تكون ممن يحسن إليه، ممن يحسن إليه فيقابل هذا الإحسان بالإساءة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يحب هذه الصفة الدنيئة، وهي صفة اللؤم، وأن يكون الإنسان لئيما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.